فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والزبر وما أنزلنا إليك الذكر يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم من شيء يتفيأ ظلام يتفاؤل رأوه ظلم ظلاله زباله عن اليمين والشمال تجرم سبب الله تجرم سبب الله ايوه دي ما يتاخدش معاك في اي مكان عشان تجيب عليها انت عايزه؟ لا ستيب الباب تزحلق؟ تبع ليش؟ هتفرق عزيز هو انت حاطط ماسك؟ وشك بيدي شوية والله العظيم ما شاء الله تروح تحلق ده انت بايظ وش حلقتك خالص تروح تحلق ليه القرف دي يا احمد؟ تروح تجمع حلقتك تروح تجمع حلقتك لا ادينا افطر شيء افطر ايه؟ افطر حلقه؟ اللي هو بعد الحلقه فبحلق بالافطار شيء وما عملش حاجه ها؟ لا عشان اصبر ده انت مبوظ دي خالص انت المفروض ما نطلعش بره ليه؟ ده دي بايظه خالص انا كنت شايفه دي قلت لك اللي هي بايظه ده دي بقى ابيض ما شاء الله مش